وصفك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بإذن الله عز وجل نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية، موضوع الكل يبحث عنه، وهو قضية التغيير. الكل يبحث عن التغيير، فاليوم سنتكلم عن قضية التغيير، ولكن من خلال كلام الملك سبحانه وتعالى من خلال القرآن. نتكلم عن القرآن والتغيير، لأن أكثر شيء يغير الإنسان هو كلام الملك سبحانه وتعالى. فواحد يسألني يعني مفيش تغيير إلا من خلال القرآن؟ أقول نعم، قد يحدث تغيير من كتب أو أفعال أو أشياء غير القرآن، لكن ليس هذا التغيير الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. نحن نبحث عن التغيير الذي يرضي الملك سبحانه وتعالى، نحن نريد أن نتغير إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فقد أن نتكلم عن يعني موضوع اليوم، كيف غير القرآن الصحابة، أفضل جيل صار على الأرض جيل الصحابة رضوان الله عليهم. فإحنا عايزين مع بعض كده سريعا ننظر كيف غير القرآن الصحابة. قبل أن نتكلم كيف غير القرآن الصحابة، خصوصا الموضوع كبير ومتشعب، ولا سيما احنا مش عايزين نطول، عايزين نتكلم في النقاط الرئيسية بإذن الله سبحانه وتعالى. أتكلم أولا عن ليس فقط احتياج الصحابة إلى القرآن كي يتغيروا، بل احتياج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم، احتياج النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. قال ربنا سبحانه وتعالى عن احتياج النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي أنزلناه مفرقا منجما كذلك لنثبت به فؤادك، أي أن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاج إلى تثبيت، وكان هذا يحدث من خلال كلام الملك سبحانه وتعالى: وكلما نقص عليك من أنباء الرسل، أي في القرآن في آخر سورة هود، ما نثبت به فؤادك. فكان فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم مع جهاد الدعوة وجهاد المنافقين والكفار، كان هذا الفؤاد يحتاج إلى تثبيت عن طريق كلام الملك سبحانه وتعالى. فما بالكم بالصحابة؟ فكان الصحابة أيضا يحتاجون إلى القرآن لكي يتغيروا، لكي يثبتوا، لكي يستمروا على هذا الطريق. هذا القرآن كان يؤثر حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس البخاري عن يعني أسعد اللحظات التي كانت تحدث للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، حينما كان ينزل جبريل ويدارسه القرآن. فقال ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل ويدارسه القرآن كان أجود ما يكون، كان أجود من الريح المرسلة. إذ أو لحظة ما يأتيه جبريل ويدارسه القرآن، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم هو أجود ما يكون دائما، وهو جواد صلى الله عليه وسلم، لكن كان أجود من الريح المرسلة في أعلى حالات الجود حينما كان يدارس القرآن مع جبريل صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير ويتأثر ويحتاج إلى القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن كان الصادق الأمين، لكن أصلح الرسول. لماذا أصلح رسولا؟ لأنه نزلت إليه هذه الرسالة التي تأثر بها وتغير بها ثم بلغها للناس. إذن أفضل يعني أفضل كلام الملك سبحانه وتعالى، إذا أردت التغيير الحقيقي فعليك بالإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى، فلن تجد مثل القرآن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. كل نبي من الأنبياء كان مع آية يتحدى بها وكان يريها للناس، يعني تجلب عقول وقلوب الناس وتؤثر وتغير في الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هذه الكثرة بسبب قوة تغيير وتأثير القرآن في الناس. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لو قدر الكتاب أن يفعل هذه الأفعال من تقطيع الأرض وتحريك الجبال وتكليم الموتى لكان هذا القرآن. قال بعض أهل العلم، أي الجواب محذوف، أي لكان هذا القرآن، هذا الأثر للقرآن، بل أثر القرآن أعظم من هذا، لقد غير جيلا بأكمله. حتى نتعلم ويعني نرى كيف غير القرآن الصحابة، انظر أولا إلى أوصاف القرآن في القرآن. فقال ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا أن القرآن هو الشفاء، والهدى والنور والبينات والبصائر والفرقان والموعظة، كل هذه أوصاف غيرها كثير في القرآن. ما هو حظنا من هذه الأوصاف؟ هل ما هو حظنا من الشفاء والهدى والنور والبينات والبصائر والفرقان والموعظة؟ زي قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن لابد أن نفرح حينما نقبل على كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن هو موقد الفطرة ودليل الرحلة وزاد السفر وحبل النجاة. القرآن يروي العطش ويؤنس النفس ويغذي القلب ويقوي العزم. هكذا غير القرآن الصحابة. تعالوا ننظر إلى الجوانب التي نزل القرآن وغير فيها الصحابة. تعالوا قبل أن نرى هذه الجوانب ننظر إلى حال الصحابة سريعا قبل التغيير، قبل التعامل مع القرآن. ما هي حدود تفكير الصحابة؟ حدود التصورات، حدود الزمان والمكان، حدود الأحلام والأمنيات. كان الصحابي لا يفكر إلا في الناقة، أن يسافر أقصى ما يسمع عن فارس والروم، لا ينشغل بالغيب، لا يسمع عن الغيب، كل ما يرى مجرد أصنام تربطه بهذا العالم الذي لا يريد أن يسمع عنه شيئا، عالم الغيب. تخيل ما هي طموحات الصحابي، أقصى ما يسمع عن حدود البلاد البعيدة، حدود الزمان ضعيف، حدود المكان حدود ضعيفة، التصورات والطموحات الأماني، كل هذه حدود تكسرت بهذه القرآن. أريدك أن تتخيل ما هو الأثر الذي حدث في عقول وقلوب ونفوس الصحابة حينما نزل عن القرآن. كان القرآن يغير تغيير حقيقي، لأننا لا نريد مجرد أثر عاجل. قضية نحن للأسف ممكن نأتي إلى القرآن أو لبعض الدروس الوعظية ونسمع ونبكي ونتأثر ثم نمضي في حياتنا. الصحابة تغيروا تغيير في كل شيء. لذلك رؤية أن كان المشركون يقولون لو كانت كلمة اللي قلناها، هم يعلمون تبعات الالتزام بكلمات القرآن، تبعات الالتزام بكلمة التوحيد. فالصحابة التزموا بهذه التبعات وتغيرت حياتهم وأحلامهم وطموحاتهم، قدموا الغالي والنفيس لنصرة هذا الدين. ماذا فعل القرآن في عقول وقلوب ونفوس الصحابة؟ سنحاول أن نجعل التغييرات في أربع محاور. طبعا التغيير القرآني تغيير عظيم وشامل، لأن القرآن لا يخاطب جانبا واحدا في الإنسان ولكن يخاطب كل الجوانب الإنسانية. أول محور كان يعمل عليه القرآن وهو يغير تغيير حقيقي مستمر ثابت في الصحابة، الرؤية الكونية، الرؤية الشاملة، الرؤية الكلية، ممكن يسميها النظارة القرآنية، النظارة القرآنية. كان القرآن يقدم نظارة جديدة للصحابة ليروا الكون كاملا من خلال هذا القرآن، غير رؤيتهم تماما لكل شيء في الحياة، ألبسهم هذه النظارة الجديدة، كانوا يروا كل شيء بمقياس جديد وبمعايير جديدة، رؤية جديدة عن كل شيء، عن الحياة، عن الغيب، عن المستقبل، عن الماضي، عن الموت، عن أقسام الناس، عن العبادة، عن الأخلاق، عن العلم، تغيير شامل للرؤية في كل شيء. كان عندهم كسر حدود الزمان، كسر حدود المكان، كلمهم عن لحظة وكان عرشه على الماء في الزمان، كلمهم عن لحظة إني جاعل في الأرض خليفة، كلمهم في المكان عن عليين، كلمهم عن سجين، كلمهم عن سدرة المنتهى، كلمهم عن أزمنة وعن أماكن لم يكونوا ليتصوروها، فتح لهم عالما واسعا من الغيب، كلمهم وحدثهم عن تفاصيل وأشياء لم يكونوا يعلموا عنها شيئا أبدا. فكانت رؤية جديدة، تغيرت رؤيتهم لكل شيء في الحياة، تغيرت الرؤية عن الناس، عن الجمادات، عن الشمس، عن القمر، عن المخلوقات، تغيرت الرؤية عن كل شيء. حدثهم القرآن هذه النظرة المعرفية الجديدة التي ضغطت على عقولهم، على عقولهم، وغيرت كل شيء في تفكيرهم. حدثتهم عن الله، الآيات القرآنية حدثتهم عن الله، كلمهم القرآن عن الله، كلمهم عن الملك سبحانه وتعالى، عن ربهم الذي استوى على العرش، الذي يسمع السر وأخفى، كلمهم عن الذي ينصر المظلوم وعن الذي يهلك الظالم، عن الذي يؤتي الملك من يشاء، عن الذي يحكم لا معقب لحكمه، عن الذي يعلم كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. كلمهم عن الله، عن ربهم، لأول مرة يسمعون هذه التفاصيل الجديدة عن مولاهم، عن الذي يطعم ولا يطعم، عن الذي يملك الأرزاق، يملك الحياة والموت، بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي يفعل ما يريد، هو الذي ينزل المطر، هو الذي يأتي بالشمس، وهو الذي يحيي ويميت، هو الذي يفعل كل شيء في هذه الحياة. ارتبطت قلوبهم بربهم، هذه المعلومات المتدفقة المتواترة الجديدة عن ربهم من أول كلمة نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق عن أول وصف يسمعونه عن مولاهم، وصف الخالقية، الذي يخلق من عدم، الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. كلمهم وحدثهم وحدثهم وحدثهم عن الله حتى امتلأت التصورات وبنيت المعارف مرة جديدة عن هذا الإله العظيم الذي كان التصور عنه ساذجا في الجاهلية. كانوا يعبدون أي صنم، كانوا يجمعون بعض من الحجارة أو التراب ويضعون عليه بعض اللبن أو الماء ويعبدون، أو من العجوة ويعبدون هذا الصنم، ثم بعد ذلك يغيرون هذا الصنم. كلمهم عن الإله الذي يملك كل شيء، الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى. تخيل، كان الصحابي يسير على الأرض وهو يشعر بمراقبة الله له، هو يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، كان يتكلم بالكلمات في بيته يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. حدثهم عن الله، حدثهم عن الدار الآخرة، غير لهم معرفتهم تماما عن الدار الآخرة، كلمهم عن الجنة عن النار، بل أسمعهم صراخ أهل النار، جعلهم يرون نعيم أهل الجنة، جعلهم يعايشون هذه اللحظات التي فيها النعيم وفيها العذاب. قال لهم ربهم وترى، وكأنهم يرون، لأنهم كانوا يصدقون القرآن، كانوا يتلقون القرآن على أنه حقائق لا مرية فيها. فقال لهم ربهم وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، فكانوا بقلوبهم يرون المجرمين يعذبون في النار. كسر لهم حدود الزمان، يكلمهم عن المستقبل بصيغة الماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلون. كانوا يعيشون في الدنيا ويوقنون بالآخرة، بل يتكلمون عن تفاصيل الآخرة، كانوا يعيشون مجملات الدنيا وتفاصيل الآخرة. أما نحن الآن نعيش تفاصيل الدنيا ونسمع عن بعض مجملات في الآخرة. فغير نظرتهم عن كل شيء، حدثهم عن الصراع بين الحق والباطل، حدثهم عن الشيطان، عن لحظة العصيان، عن لحظة الرب للسجود، عن الوسوسة، عن أوليائه، عن الذين ينصرون الشيطان، عن جنوده، عن مصيرهم، عن عاقبتهم. حدثنا عن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، حدثنا ماذا قدم أهل الحق، ماذا فعل الأنبياء والرسل، ماذا فعل المؤمنون، ماذا فعل المجاهدون، ماذا قدموا لنصرة هذا الدين. حدثهم وحدثهم وحدثهم، تغيرت المعارف، تكونت الرؤى، بنيت التصورات، اكتمل البناء المعرفي. كلمهم عن القيم الثابتة في زمن المتغيرات، كان كل المعايير تتغير، معايير اقتصادية، معايير سياسية، معايير اجتماعية، كلمهم عن قيم ثابتة. أول تغيير حصل للصحابة هذا التغيير المعرفي، التغيير العقلي، التغيير الذي جعلهم يسيرون في الحياة ولكن ينظرون إلى كل شيء بمنظور جديد تماما. كان عندهم بعض التصورات التي إما اكتملت أو تغيرت تماما، لكن هذا التغيير المعرفي لم يكن تغييرا جافا، لم يكن تغييرا فلسفيا. فارق بين أثر القرآن أو تغيير القرآن وكلام الفلاسفة هو دين الصحابة، هو التأثير العملي، هو التغير العملي الواقعي الذي سار على الأرض. لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن أنهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، نعم هكذا القرآن حينما يتحول إلى معاني تمشي بين الناس، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هكذا أيضا كانوا في سورة الفرقان التي أخبر الله عز وجل أن بوجود هذه الناس ووجود هذه الطائفة عباد الرحمن يصبح هناك فرقانا بين الحق والباطل. لم يكن التغيير تغييرا جافا، لم يكن كلاما فلسفيا باهتا. التغيير الثاني المصاحب للتغيير المعرفي هو التغيير في المشاعر والتغيير في الشعور، اللي ممكن نسميها المشاعر القرآنية. يبقى الأول نظارة القرآنية، ثانيا المشاعر القرآنية. لم يكن تغيير في المعلومات فحسب، لكن كان القرآن يضغط على النفس الإنسانية ليستخرج منها أعمق المشاعر، تقشعر منه جلود، تكاد القلوب أن تطير، يخرون سجدا وبكيا. هذه المشاعر التي تستخرج من القلب، التي تستخرج من النفس. حدثهم عن المشاعر التي تصل لدرجة أن الإنسان يحذر الآخرة، يخشى عقاب الله. كلمهم عن الوجل، عن الخوف، عن الإشفاق، كلمهم عن مشاعر كثيرة. كان القرآن يستخرج هذه المشاعر، يصل بهم إلى درجة اليقين، ليست المعرفة الذهنية فحسب، لا يسلمهم عن أن الله عز وجل ينصر الحق على الباطل هكذا فحسب، أبدا، كان يخاطب كل جوانب الإنسان. فالعقل هو مجرد جانب من جوانب الإنسان فحسب، فالقرآن كان يخاطب الإنسان ككل، لأن الله عز وجل قال أنا يعلم من خلق، الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، فالله جل تكلم بالقرآن مناسب لهذا الإنسان ككل، لا يخاطب مشاعره فحسب ولا يخاطب عقله فحسب، كان يخاطب الإنسان ككل، استخرج منه هذه المشاعر. فلم تكن معرفة ولكنها كانت حياة، أو من كان ميتا فأحييناه. تغيير القرآن لم يكن معرفة ذهنية لكن كان حياة جديدة، حياة في عوالم مختلفة، في عالم الملائكة، في عالم الجن، في عالم الغيب. حدثهم عن مشهد عجيب، وترى الملائكة حافين من حول العرش. تخيل لما المؤمن يسمع هذه الآية، أو يرى المؤمن الموقن، تخيل لما المؤمن يرى هذه الآية، ما الذي يحدث في قلبه؟ ما هي المشاعر التي لو فتحنا قلب المؤمن يا ترى ماذا سنرى من مشاعر؟ قال ربنا والذين آمنوا أشد حبا، إنها المشاعر أشد حبا لله. قال ربنا عن أهل الإيمان أنه أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر. كلمنا عن مشاعر الإنسان أثناء العبادات، لا يكلمنا عن التفاصيل فحسب ولا عن المعارف فحسب، لكن القرآن يستخرج ويضغط على النفس ليخرج منها هذه المشاعر. حتى قال دبير بن مطعم لما استمع إلى آيات من سورة الطور، كاد قلبي، لم يكن عقلي، كاد قلبي أن يطير. يعني القرآن ظل يضغط ويضغط ويضغط، حتى جعل المسلمين والمشركين جميعا يسجدون حينما استمعوا إلى سورة الجن إلا رجل من الكفار. تخيل الضغط النفسي الذي يقوم به القرآن على النفس الإنسانية، يذكره بلحظات الضعف، يذكره بلحظات الاحتياج، يذكره بلحظات الموت، يذكره بالخلود، يخوفه من الله، يعلمه أنه يحتاج إلى خالق، يذكره بلحظات ضعفه، فتخرج هذه المشاعر. الإنسان يبحث عن اليقين، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيظل يقرأ ويقرأ ويقرأ حتى يصل إلى ألا بذكر الله تطمئن. إنها المشاعر ليست المعارف فحسب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تقتنع العقول فحسب بل تقتنع العقول وتطمئن القلوب. هكذا يفعل القرآن في التغيير، انه يخاطب الجوانب الانسانيه. دعونا نضرب مثال، حينما يكلمنا القران عن اليوم، عن يوم القيامه، لا يقول يوم القيامه سوف ياتي رقم واحد، رقم اثنين يوم القيامه شديد ومهيب، ابدا. انظر، يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تخيل المشاعر اللي تخرج حينما ترى بعين قلبك ان المرضعه في لحظه الارضاع، لذلك جاءت تاء التانيث هنا، في لحظه الارضاع تلقي بالرضيع، وان الحامل تفقد حملها ولا تشعر، وان الناس كل الناس لا يفكرون في شيء، الكل وكانهم سكارى وما هم بسكارى، ما الذي حدث بعدما رايت هذا المشهد؟ ولكن عذاب الله شديد. تعالوا إلى مثال آخر، حينما أراد القرآن أن يبين لنا حقيقة من الحقائق المعرفية التي نحتاج إليها، أن الله عز وجل سوف ينصر أهل الحق، الله عز وجل ينصر أهل الحق، إنا لننصر رسلنا. هذه الآية إنا لننصر رسلنا جاءت في سورة غافر. العجيب أن هذه الحقيقة لم تأتي في أول سورة. حينما أريدك أن تقوم بهذا الواجب العملي، تفتح سورة غافر وتقرأ حتى تصل إلى هذه الآية. ما الذي حدث في قلبك وفي نفسك حتى تصل إلى هذه الآية؟ بداية بحروف مقطعة، أوصاف للملك سبحانه وتعالى، العنوان الرئيسي ما يجادل في آيات الله إلى الذين كفروا، أن الكفار يجادلون في آيات الله، وأن هؤلاء الكفار يعني يملكون الدنيا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وأن هذه المعركة قديمة همت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وأن كل أمة حاولت ليس فقط قتل أهل الإيمان بل قتل الرسل، وأن المؤمن له عالم آخر ينصره الملائكة التي تستغفر لأهل الإيمان وتدعو لأهل الإيمان وتطلب من الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يلحقه بالصالحين. تخيل إنسان عاد يسمع عن جهد أهل الباطل ثم يفاجأ بعالم آخر يدعو له، ثم ذلك أن الله عز وجل يصطفي من الرسل ما يشاء، أو قبل اصطفاء الرسل الآخرة وتعذيب الكفار في الآخرة ثم اصطفاء الرسل، وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم نموذج لإرسال الرسل موسى عليه السلام، ثم نموذج لمؤمن يجادل الكفار في آيات الله كما أنهم يجادلون في آيات الله، فقام وانتفض أهل الإيمان ليجادلوا وينافحوا عن آيات الله، فقام مؤمن، قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمان، ثم يذكر الجدال والنقاش ويحتدم النقاش، يتكلم فرعون ويتكلم مؤمن آل فرعون، يتكلم فرعون ويرد مؤمن آل فرعون ويحتدم النقاش، حتى تأتي في اللحظة الحرجة التي جمعوا فيها مكرهم وأرادوا أن ينكروا به، يقول ربنا فوقاه الله سيئاتي ومكره. هل انتهت هنا الحلقة؟ أبدا. نذهب إلى عالم الآخرة بعد أن كنا في عالم الدنيا وكنا قبله في عالم الآخرة. انظر، عالم الآخرة ثم عالم الدنيا ثم عالم الآخرة ثم عالم الدنيا. نذهب إلى عالم الآخرة، نفاجئ أن فرعون والمستكبرين يجلسون في مكان واحد مع المستضعفين، ويزأر المستضعفون ويذهبون إلى المستكبرين. لماذا تركتمونا؟ لماذا لا تحملوا عنا وتخففوا عنا يوم من العذاب؟ قالوا لن نفعل لكم شيئا، تعالوا نذهب إلى الملائكة. وينادوا على الملائكة، ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. فتقول لهم الملائكة: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا. آخر مشهد تسمعه بقلبك قبل أن تسمعه بأذنك صرخات أهل الباطل في النار، صرخات فرعون مع المستضعفين الذين رفضوا أن يقفوا بجانب مؤمن آل فرعون. في هذه اللحظة وصل القلب إلى الحالة التي يستطيع أن يسمع فيها هذه الحقيقة ويتغير بها. لم تبدأ الصورة إن لننصر رسلنا. هذه التهيئة النفسية، هذه التهيئة المشاعرية للقلب، هذه التهيئة التي خطبت كل المشاعر، مشاعر الخوف والوجل، الخوف من المستقبل، الخوف على الأمن، الخوف من الرزق، كل هذه المشاعر غطتها هذه الآيات. حتى حينما يسمع الإنسان هذه الحقيقة يقول: نعم، الله ينصر رسله، الله ينصر أهل الإيمان. هكذا القرآن لا يخاطب العقل فقط، لكن يخاطب كل الجوانب الإنسانية. لذلك كانوا يقولون عن القرآن: أيكم زادته هذه إيمان. فالقرآن لا يحرك العقول فحسب، ولكن يقوم بزيادة الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. قال ربنا سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة. انظر إلى تعبير يوقد. هذا المصباح يحتاج إلى وقود. الوقود عبارة عن طاقة ونور. هكذا يعطيك القرآن، ليس مجرد نورا معرفيا، ولكنه يعطيك طاقة يجعلك القرآن لا تستطيع أن تتوقف. بل كما قال ربنا: من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي. هذا النور ينتشر، هذا النور يمشي، هذا النور يصل للعالمين نذيرا، هذا النور يتحرك. هكذا الطاقة القرآنية حينما تستقر في قلب الإنسان، لا تتغير المعارف فحسب، تتغير المشاعر. ثم ماذا يفعل القرآن؟ لذلك كان قبل أن أذكر التغيير الثاني، كان الكفار يخافون من هذا الأثر المشاعر، كانوا يخافون من تغيير القرآن، كانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. كان ابن عثور يقول لفة طيبة: لم يقل الكفار لا تستمعوا لهذا القرآن. يعني الواحد معتقد أن التغير بالقرآن محتاج إلى طول استماع وتركيز، وهذا الأفضل، لكن الكفار كانوا يخافون من مجرد السماع العادة، فكانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. لم يكتفوا بالأوامر، بل أوجدوا بديلا من الغناء واللهو والطرب حتى ينصرف الكفار عن سماع القرآن. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ولما رفض أو قبل أن يرفض أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويرد جوار ابن الدغنة كما في البخاري، ماذا فعل أبو بكر الصديق حينما كان يريد أن يهاجر ثم عاد إلى بيته؟ فابتنى في بيته مسجدا، ثم بدأ له أن يجعل في فناء داره، إذا يحس كذا فناء داره أن مسجدا، وكان يصلي وكان رجلا بكاء. كان كل اللي بيعمله أنه بيصلي بالقرآن، كان يشعر بما يقول، كان يعانس ما يقول، كان يتقصف عليه النساء وأطفال المشركين يستمعون إلى القرآن. فيقول الصحابي: فأفزع ذلك أشراف قريش، فزعوا لصلاة الصديق. ولم يفعل شيء إلا القراءة الصادقة للقرآن، فكانوا يفزعون من أثر القرآن. التغيير الثالث الذي كان يقوم به القرآن، هذه التغييرات تحدث مجتمع، يعني مش رقم واحد المعرفة ثم المسائل، لا، كانت تحدث بطريقة مجتمعة متداخلة. التغيير الثالث أن الصحابي بعدما عايش وسمع وتغيرت معرفته، أثناء ذلك يشعر بالانتماء، تغيير الانتماء، التميز. كان يشعر أنه الآن ينتمي إلى طائفة جديدة، طائفة أهل الإيمان، كان يطيع ربه متبعا لرسوله مع فريق المؤمنين. شعر الآن الصحابي أنه في وسط طائفة، كسرت العلاقات القديمة وبنيت علاقات جديدة. نعم، بقيت العلاقة بالقبيلة، بالأب، بالأم، ببلدي، بقيت هذه العلاقة، ولكن بنيت علاقة أعلى من كل هذه العلاقة، علاقة الإيمان. أصبح منتميا، نعم أصبح متحيزا لفريق أهل الإيمان. دعنا من الحيادية المتوهمة التي هي ليست موجودة أصلا في عالم الإنسان. لابد كل إنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل أصدق الأسماء حارس وهمان، كل إنسان له هم وله انتماء معين، شعر أو لم يشعر. حتى الذي رفض أي عبادة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، هو عبد للدينار أو عبد للهوى. هذا الانتماء الجديد الذي انتمى فيه إلى الفريق الجديد أصبح يشعر بالارتباط الجماعي. فريق الإيمان انتمى له ودافع عنه ونافره، تولى أهل الإيمان وتبرأ من أهل الكفر. انتمى لأهل الإيمان مهما حدث، حتى لو دخلوا الشعب يدخل معهم، لو دخلوا إلى شعب أبي طالب يدخل معهم، ذهبوا في بدر يذهب معهم، هزموا في أحد يكون معهم، كانوا في الخندق في الأحزاب يكونوا معهم، انتمى إلى هذا الفريق. لم يغير الانتماءات، لم يكن كالمنافقين، كان الصحابي قبل هذا الانتماء. قال ربنا سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. العلاقة الجديدة، علاقة الإيمان التي ارتفعت فوق كل علاقة، ظهرت المصطلحات الجديدة التي تظهر لأول مرة. من هو الكافر؟ من هو المنافق؟ من هو الفاسق؟ تقسيمات الناس الجديدة على المعايير القرآنية. هذه المعايير الجديدة، هذه المعايير القرآنية، ليست على معايير الدنيا، على معايير الزخرف، كما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أو كما قال فرعون لولا ألقي عليه أسورة من ذهب. هذه المعايير الدنيوية قام القرآن بتنحيتها جانبا، وجاءت هذه التقسيمات. ذلك بدأ سورة البقرة التقسيمات على حسب التعامل مع القرآن. أول آية عن القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، كيف تعامل الناس مع القرآن، منهم الفئة المقبلة ومنهم الفئة المعرضة ومنهم الفئة المترددة. فئة النفاق، انقسم الناس على حسب التعامل مع القرآن. ظهرت هذه المصطلحات الجديدة، ظهرت هذه التقسيمات الجديدة، كان في حالة من الانتماء والتميز. ذلك كان المؤمن لم ينبهر بفارس والروم، حينما ذهب إلى فارس والروم لم يكن منبهرا، لم يكن أثيرا لهذه الثقافة التي كانت موجودة. كان يذهب إلى فارس الروم ومعه الرمح ويطأ به على فروشهم ولا ينبهر بها، ويقول لهم إنما نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد. هو يرى الرؤية الكونية الكاملة مع المشاعر القوية. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا الآخرة. كانت هذه الجملة البسيطة جملة تعريفية عن رسالة المؤمن في الحياة، إنه لم يكن فقط تغيير جزئي تفصيلي، ولكن كان تغيير كلي وجزئي في نفس الوقت. طيب بعد هذه التغييرات أو أثناء هذه التغييرات، الرؤية الكونية نظارة القرآنية، المشاعر تغيرت، مشاعر الخوف والوجل والإشفاق والحب والبغض، كل هذه المشاعر تغيرت، وتم تغييرها على حسب القرآن. أصبح يخاف مما لا يخاف الناس منه، أصبح يرجو أشياء ويفكر في أشياء لا يفكر فيها الناس، أصبح موقنا بأشياء الناس لا تفكر فيها، أصبح يتمنى أشياء لا يتمناها الناس، أصبح بمشاعر مختلفة عن الناس، متميز عنهم. فتحقق التميز، الرؤية، المشاعر، التميز. هنا جاءت التفاصيل الشرعية بعد هذه التهيئة، جاءت التفاصيل الفقهية الفرعية في الحياة، ضبطت له كل حياته، ضبطت هذه التفاصيل حتى الكلمات. لم يعد يتكلم بكلمة الظهار الجاهلية، لم يعد حتى ضبط الكلمة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لابد من ضبط حتى الكلمات. لا تقولوا راعنا، وهذا أيضا من التمايز لأهل الإيمان، ولكن قولوا انظرنا. ضبط لكل شيء، للحركات، للسكنات، للتفكير، للخواطر، حتى في دخول الخلاء وفي خروج منه، حتى في التعامل مع الزوجة، في التعامل المالي، التعامل السياسي، التعامل الاقتصادي الاجتماعي، في كل التعاملات جاء القرآن وأشار أيضا إلى السنة، وللسنة النصيب الأوفر من هذا في التفاصيل. لكن قبل أن تأتي هذه التفاصيل نزل المفصل من القرآن الذي بين كل هذه العقائد. أولا الإشكالية أن بعض الناس يقوم بهذه الأحكام الفقهية، ممكن يصوم اثنين وخميس، لكن تجد أن الرؤية الكونية بتاعته رؤية علمانية وليست رؤية شرعية أصلا. يعني ممكن إنسان يقوم بعمل خيري في جمعية خيرية ويقوم ببعض الأعمال الخيرية، وهذه العملية التي يقوم بها مليئة ومحاطة بأفكار علمانية يعني منهيات شرعية. لماذا؟ لأنه لم يتلقى هذه الرؤية الكونية الشاملة، لم تتغير المشاعر، فأصبح التغيير في التفاصيل صعب عليه. لكن الصحابة لما تغيرت رؤيتهم وتغيرت مشاعرهم وتغير انتماؤهم، ماذا فعلوا؟ كانوا بكل بساطة سكبوا الخمرة فتركوا الأرض وبذلوا النفس لله، أحبوا ربهم، أطاعوا نبيهم، ضحوا لأجل دينهم، فهجروا مضاجعهم وتورمت أقدامهم، ثم بعد كل ذلك استغفروا لذنوبهم، تغيرت كل تفاصيل حياتهم على صدق مراد الله. كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، يسألونه عن تفاصيل حياته، ما هو مراد الله منا في كذا، ما هو حكم الله عز وجل في كذا، هل يجوز لنا أن نتكلم بكذا، هل يجوز لنا أن نتعامل بهذه المعاملة. هذا الضبط في التفاصيل جاء بعد كل هذه التغييرات. لذلك تجد أن القرآن المدني جاء بعد القرآن المكي، هذه التفاصيل الشرعية جاءت متأخرة بعدما جاء القرآن المكي لتأصيل هذه التغييرات في الرؤية، في المشاهد، في الانتماء. فلما جاءت التفاصيل كان المؤمن سهلا ينقاد بسهولة، فسكب الخمر أعز ما يحب في هذه البيئة، سكبها بكل سهولة لأنه تغير تماما. هذه التغييرات التي حدثت في التفاصيل حدثت مع التداخل الرهيب، لأن الإنسان تغير ككل. لذلك عندما تقرأ حتى الصور المدنية تجد تذكير بالتقوى، تذكير بالمشاعر، تذكير بالرؤية الكونية، تذكير بالكلام عن الله، عن الحياة، عن الموت، تجد تداخل بين العبادات والمعاملات كما في سورة البقرة. التغيير كان كاملا شاملا جزئيا في نفس الوقت، لا يفعل هذه التغييرات إلا القرآن. بعد هذه النظرة السريعة عن التغييرات، من أراد أن يتغير فكما يعني روى عن ابن مسعود أنه قال: در مع القرآن حيث ضعف، فليسلم عقله وقلبه للقرآن ويترك نفسه ليتغير مع القرآن. قال ربنا في أسعد اللحظات العلاقة مع القرآن في قيام الليل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا. هذه الوطأة التي يقوم بها القرآن تقوم بتغيير حقيقي في الإنسان، فالإنسان بعدما يخرج من القرآن وكأنه كان في عالم آخر، كان في عالم الحقائق بعيدا عن الزخارف، كان في عالم الغيب والشهادة، كان في عالم المستقبل والماضي، كان في عالم آخر. بعدما يعيش مع القرآن يرجع إلى الحياة، فيسير على الأرض بوجدانه في الغيب وبكل طاقته في الأرض، يصبح إنسانا آخر بعد هذه التغييرات القرآنية. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تغيروا بالقرآن، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح فيه تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس